ما كنت أيام كنت راضية عني بذاك الرضا بمغتبطي، علما بأن الرضا سيتبعه منك التجني وكثرة السخط، وكل ما ساءني فعن خلق، وكل ما سرني فعن غلطي.